هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 47 من آيات سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءى الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غضب هؤلاء منهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص والاجتهاد في سبيله وكثرة ذكره، يعني الآيات السابقة على هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يقول فيها إيه؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فيقول بعد ما أمرنا الله سبحانه وتعالى عند القتال يعني أن نثبت وأن نكسر المكيد لله سبحانه وتعالى ونمشي صليبات، قال ناهيا لهم عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم. يعني لو تذكرون الآية السابقة هي الآيات اللي هي 45 و46 يقال لها أسباب النصر، أسباب النصر أو آداب القتال، فالآيتين اللي هم 45 و46 ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أسباب النصر اللي هي إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وذكروا الله سبحانه وتعالى. وبعدين قال وأطيعوا الله ورسوله، طاعة الله طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تنازعوا فتفشلوا وترك التنازع، ترك التنازع واختلاف القلوب وترك التنازع. وبعدين قال واصبروا ان الله معكم. خمسه ايه؟ اداب، وهذا يعني اداب القتال خمسه اداب او انها اسباب ايه؟ النصر، الاسباب التي يقول بها المسلمون يعني نصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوهم. فيقول يعني الاضافه الى هذه الاداب التي ذكرت في الآيات السابقة: ولا تكونوا كالذين خرجوا، يعني بعد الأمور مهمة أن نفعلها ونأخذ بها، وكذلك هنا تناهي يعني ينهانا الله سبحانه وتعالى أن نتشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم بطرا، أي دفعا للحق، قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، يعني دفعا للحق. ورئاء الناس وهو المفاخرة والتكبر عليهم. يعني يضاف الى هذا من اداب القتال، يعني ممكن ان نقول هذا هو الادب السادس من اداب القتال او السبب السادس من اسباب النصر، اللي هو ايه؟ عدم التشبه بالمشركين في بطل البطل والرياء. يعني لو كان جيش المسلمين فيه عدد كبير، وكان لو فرض ان جيش المسلمين كان كثير العدد، فعليهم ان يصيبهم ايه؟ ان الفقر والسجلاء والانزعاجات في الكثره ومراءاه الناس والبطل اللي هو دفع الحق، مثلا يرد الحق ويعرف انه حق لكن يرده تكبرا. النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن الكبر، قال الكبر بطر الحق وبنط الناس. فالكبر بطر الحق ورده على القلب، تعلم انه حق ولكن يتكبر عن انه ايه؟ جزما ان هو مخطئ فيتفضل ويحمل الحق من غيره ويرد الحق على قائله مع انه حق. ومن الكبر ايضا هو ضغط الناس واحتقار الناس واضطرار وتقليص الشعب. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، التي ذكر الشرداو من مشركي قريش ومن فعل استفاده خرجوا من ديارهم بطلا دافعين للحق يعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام على الحق ومع ذلك يعني يحاربونه ويرفضون الحق يعني على الطريق ورئاء الناس قال وهو المفارقه والتكبر عليهم كما قال ابو جهل توجيه هذا الايه معنى قال كما قال ابو جهل لما قيل له ان العير قد نجا تقطعه واساس خروج جيش قريش كان لحمايه العير للقافله التجاريه لابن محمد بن زراعه التي كانت مع ابي سفيان فلما قيل لابي جهل ومن معه جيش المشركين العير نجت خلاص ابو سفيان غير طريقه وافلت يعني نجت من ان يدركها المسلمون فرجعوا خلاص ما مش لم يعرفوا هناك سبب للقتال فقال لا والله لا نرجع حتى نجد ماء بدر وننحر الجزر هي جمع جزور من البعيد يعني ننحر الجبل يعني ونشرب الخمر وتعزيف عليها الخيام هي جوال المغنيات وكانوا قد اصطحبوا معهم هي خمر المغنيات يعني من غرورهم انهم منصورون منصورون يعني واخدين ايه تجهيزات احتفالات بالنصر يعني معهم والخمور والمغنيات وكده عشان ينتصروا يكون الاحتفالات والخمر والغنيه وتعزف علينا القيام وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا هذا قال حتى لو يعير اثبتك وحتى لو لم يحصل قتال برضه نذهب الى بدر ونسكت فيها ثلاثه ايام ونشرب الخمر في سواد الغنيه والعرب تسمع بمكاننا ومسيرتنا فتظل العرب ايه جهابنا وتخافنا قال يقول ابن كثير رحمه الله فانعكس ذلك عليه كل اللي طلبوا حصل له عكس بدل ما يشربوا الخمر ويقتلوا قتلوا وقتلوا منهم سبعون ورجع نفسه قتلوا واسر عليه سبعون وبدل ما تسمع العرب يعني بقوتهم ومجدهم العرب سمعت بهزيمتهم ومحتلهم على يد المسلمين قال فانعكس ذلك عليه اجمع لانهم لما ولدوا ماء بدر ولدوا فيه الحمام بدل ما يشربوا ماء بدر شربوا فيه الحمام الموت يعني ورموا في اقواء بدر مهانين اذلاء الاقواء اللي هو دي القديم اللي هي الحصه يعني قتل منهم سبعون فالنبي عليه الصلاه والسلام واصحابه الكرام بحفروا لكل واحد قبرا يعني هم حفروا ايه قديما حفرة كبيرة كده وألقوا الجزء كان فيها بعض الأخوة بعض في القديم حفرة كبيرة وردموها عليهم يعني السبعين القديم فرموا في أقواء بدر المهانين أذلاء صغرة أشقياء في عذاب أدبي صرمدي ولهذا قال والله بما يعملون محيط خاتمة الآية الكريمة الله بما يعملون محيط أي عالم بما جاءوا به ولا بد من جاءوا بطرا ولياء الناس ويصدون عن سبيل الله خرجوا لنصد المؤمنين عن الدين وعن الإسلام والله بما يعملون محيط أي عالم بما جاءوا به ولا بد ولهذا جازاهم على ذلك شر الجزاء قال ابن عباس ومجاهد وآخرون ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ولياء الناس قالوا هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر المقصودون اللي خرجوا من ديارهم مرتفع الذين خرجوا من ديارهم بطرا الى الناس هم مشركو قريش الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن كعب رحمه الله لما خرجت قريش من مكه الى بدر خرجوا بالقيام والدفوف لما خرجوا من غزوه بدر كان معهم قيام معهم جوال مغنيات ومعهم ضفوف يعني عده اللي هي عده الاحتفال بالنصر فانزل الله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا وبرئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون ثم الآية بعدها يقول سبحانه وتعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لهم قال حس قسم لهم لعنه الله ما جاءوا له وما هم الشيطان هو ابليس لعنه الله زين المشركين قريش ما جاءوا له وما هم واطمعهم انه لا غالب لهم اليوم من الناس فقد يمنيهم دائما الشيطان كما قال تعالى يعدوهم ويمنيهم وما يعدوهم الشيطان الا غرور والله تعالى سمى الشيطان الغرور وغرهم بالله الغرور هو الشيطان الذي يغر الناس يعني فيخدعهم ومنيهم انهم ان عصوا الله وانتفعوا بالله وانهم سيسعدون في الدنيا والاخره وسيعدوهم وما يعدوهم الشيطان الا غرور وغرور فالشيطان زين المشركين قريش انهم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم انهم سينتصرون وانه لا غالب لهم لن يستطيع احد ان يجلبهم وانه جار لهم يحميهم وينصرهم طبعا توجيه هذا كما سياتي يعني بسبب نزول الايه الشريفه قال ونفع عنهم الخشيه من ان يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر فقال انا جار لكم قال أنا الجار هو الذي يحميهم يعني وينصرهم قال وذلك أنه تبدى لهم في صورة سراقة من نبيك بن جعشر سيد بني مدج كبير تلك الناحية وكل ذلك الشيطان إبليس لعن الله ظهر لمشرك قريش تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك سراقة بن مالك هو طبعا أسلم رضي الله عنه وسعدهم قصته يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع الأوئين لما أسلم وعلى الإنسان ينزل أن يلبس سوار الكسر وفعلا خرج يقاتل يعني في عهد عمر رضي الله عنه في فتوح فارس وألبسه عمر رضي الله عنه سوار الكسر عندما كان من المسلم فسراقة أسلم رضي الله عنه بعد ذلك لكن في هذا الوقت هي طبعا السراقة لم يكن موجودا بنفسه ولكن الشيطان تمثل في صورته وطبعا لم يكن مسلما في ذلك الوقت والشيطان تمثل في صورته وكان سراقة بن مالك كان كبير هي او سيد بني مدلج اللي هم سكان المنطقة اللي هي حول بدر هي بدر يعني في المنطقة بين مكة والمدينة على طريق يعني اللي هو قريب من الساحل يعني لو خرجوا من مكة يعني طريق قريب شوية من الساحل وبيمروا في بدر في الطريق فهو كبير اهل تلك الناحيه اللي هو سراقه بن مالك فجاء الشيطان في صورته وارتقى بمشركين وقال لهم انا جار لكم يعني نيابه عن قبيلته وعشيرته سيحمون قريشا ويدافعون عني قال كما قال تعالى عنه يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا به قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الليلة لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين إبليس لم يأتي وحده وإنما أتى بجند معه من الشياطين وتتمثل في صورة البشر يعني وجاءوا إلى المشركين وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبه وإني جار له جاء هو في صورة سراقة بن مالك أمر الشياطين يتمثلوا في صورة جمود ومع مرايات وجاءوا إليه كأنهم مدوا يعني الجيش للمشركين يعني سينصرونهم فلما التقوا ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة لما التقوا الجيشان ونظر الشيطان إلى مدد الملائكة جاء جبريل عليه السلام معهم الملائكة الله تعالى أمد المسلمين كما مر بنا يعني بألف أو ألفي ملك يعني بألف من الملائكة مردفين يعني قيل مردفين ألفا أخرى معهم يعني ألف مردفين يعني صاروا أو هم المجموع كله ألف خمسمائة يعني مجموعة خمسمائة مثلا فالله تعالى أمد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الملائكة فلما نظر الشيطان إلى إمداد الملائكة نكص على عقله قال رجع مدبرا وقال إني أرى ما لا ترى فر إليه غالبا وتركهم أول مشاكل الملائكة. رواية أخرى فيها تفصيل أكثر يعني وتوضيح لقصة الشيطان يوم ما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من بني مدد والشيطان في صورة سراقته من ملك الجحش. فقال الشيطان للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من التراب. هو طبعا الجار هنا هي كلمة الصلاة الحامي يعني الذي يحمي يعني من الجوار والكناية مش جوار يعني السكنة في المكان ولكن الجار في لغة العرب معنى الذي يحمي يعني فهنا جار لكم يعني أنا أحميكم وأنصركم يعني. فقال فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا منذرين. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من التراب ورمى بها في وجوه المشركين كما في قوله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فما في المشرك منهم إلا وصل إلى إيه إلى وجهه بعض من هذا التراب دخل في عينيه وفي وجهه وأخذ وتأثر من هذا التراب من القبضة التي رماها النبي عليه الصلاة والسلام. قال تولى المدبرين وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين. كان إبليس ممسكا في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا وشيعته. ابليس نزع يده من يد المشرك من مسجد بيده وطبعا ابليس في صوره رجل يعني في صوره سراقه من مال فنزع يده من يد الرجل الذي معه ثم ولى مدبرا ابليس وشيعته جند الشياطين الذين جاءوا معه. فقال الرجل يا سراقه اتزعم انك بنى جار رجل مشرك قال يا صراحة سيقول أنا جار لكم أستعميكم وأنصركم. فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة قال إني أرى ما وجد الجد فرجهما الرواية التي بعدها سنذكر بعض الروايات بعدها فيها مزيد يعني تفصيل ساق الإسناد قال محمد بن إسحاق وساق السند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبليس خرج مع قريش في صورة سراقة بن مالك بن جوشع طبعا أسلم رضي الله عنه استرجم الوقت كانوا مشركين. فلما حضر القتال وراء الملائكة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. قال فتشبث به الحارث بن هشام اللي ده فيها إيه تعليم مبهم في الرواية اللي قبلها مين هو الرجل اللي كان ممسك بيد ابليس؟ كان الحارث بن هشام كان ممسكا بيد ابليس يحسبه سراقه بن مالك يعني هو ماسك بيده ويمشي معه. فتشبث به الحارث بن هشام فنخر في وجهه الشيطان نخر في وجه الحارث يريد ان يهرب وينزع يده منه حتى يهرب. فنخر في وجهه الاخير وقال له الصوت مثل صوت الشخير يعني مثل الشخير يكون من الفم والنخير من الانف يعني الصوت اللي هو الذي يحبسه مرات الماء لبعض النائمين او كده كان من الفم يسمونه شخير يكون من الانف وهيفوق فمه والصوت هذا يطلع من الانف وقال له نخيل يعني. فدخل الشيطان ان اصدر ايه هذا الصوت من انفه فخر صعقا اللي هو الحارث بن هشام صعد يعني خر مغشيا عليه مغشي عليه وهرب في ابليس يعني اصدر صوت مخيف يعني ف الحارس يمسك بيده يحسبه رجل يعني فالشيطان اصدر صوت يعني نخيل مفزع يعني وكده فاغمي على الحارس بن هشام وهرب من الشيطان. فقيل له ويلك يا سراق على هذه الحال تخذلنا وتبرا منا. فقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون يعني أرى الملائكة إني أخاف الله والله شديد العقاب. والرواية التي بعدها رواية الواقدي وسبق إسناده عن ابن عباس رضي توقف الناس أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم كشف عنه. وهذا إيه اللي هو يعني إلقاء النعاس على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كان هذا يعني النعاس في القتال كما مر بنا يكون أمنا من الله سبحانه وتعالى، أمانا من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. دائما الإنسان يعني وقت الاضطراب والقلق يعني يذهب عنه النوم ويكون به الأمر، لكن الله تعالى يثبت المؤمنين وقت القتال فيلقي عليهم إيه النعاس، وكما مر بنا كان الصحابة رضي الله عنهم يلقي عليهم النعاس وقت القتال في بدر، حتى صار أحدهم ينعس ويسقط منه السيف ويتنفس، والنعاس دائما علامة على الراحة يعني والطمأنينة وحسن الخوف، يكون هذا تثبيتا لقلوبهم يعني من الله سبحانه وتعالى. النعاس يعني محمود في القتال ومذموم في الصلاة يعني والصلاة. قال ثم كشف عنه فبشر الناس بجبريل في جند من الملائكة، لذلك أيضا وقت نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى عليه عليه الصلاة والسلام وقت نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، ثم يسقط بدنا ويتفصل جبينه عرقا، هذه أيضا هي صفة يعني نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، كان لما ينزل عن الوحي يخشى عليه عليه الصلاة والسلام ويسقط به بدنا حتى لو كان على الناقة تبرك في الأرض، إذا كان كما مر يعني لو مرة كان وضع ركبته على رجل زيد بن ثابت رضي الله عنه قد كانت فخذي يعني ترد يعني ما استطاع أن يحرك يعني رجله من تحت رجل النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الجبل، فيدخل بدن النبي عليه الصلاة والسلام ويتفصل جبينه عرقا يعني أطيب من رجل النسك أثناء نزول النبي ثم يصاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصبح هي الليل فأغمي عليه الصلاة والسلام ساعة ثم كشف عنه فبشر الناس بجبريل في جند من الملائكة ميمنة الناس وميكائيل في جند آخر ميسرة الناس وإسرافيل في جند آخر الجن. أنزل الله تعالى جبريل وميكائيل وإسرافيل وهم المقدمون من الملائكة يعني أفضل الملائكة عليهم الصلاة في جند آخر ألف يعني في ألف من ألف ملائكة وإبليس قد تصور في صورة سراقة المنادي بن جعشم المدلجي قبيلة المدلج السيد يزمر المشركين يعني يحضهم ويحسهم على الشتات ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس فلما أبصر عدو الله الملائكة لما رأى إبليس جبريل وميكائيل وإسرافيل نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون فأراد إيه الهرب فتشبث به الحارث بن هشام وهو يرى أنه صراط الحارث بن هشام أمسك إيه به الرجل اللي يريد الهرب ويحسبه صراط فأمسك به الحوة حتى إلى يوم لما سمع من كلامه فضرب في صدر الحارث فسقط الحارث فإبليس ضربه في صدر حتى يتركه إلى آخر فسقط الحارث وكما مر في الرواية الأخرى أنه هي نهر في وجهه وهنا ضربه في صدره يعني لا تعارض يعني من فعل كل ذلك فسقط الحارث وانطلق إبليس لا يرى حتى سقط في البحر يعني من شدة الفزع البحر ساحل هناك يعني نقول كان الطريق الساحلي اللي مر فيه أبو سفيان كان يبعد حوالي ثلاثة أميال عن موضع بدر يعني أكثر من ثلاثة أميال يعني المسافة اللي وصلتها من موضع غزو البدر إلى مساحة البحر يعني البحر الأحمر فإبليس من شدة الفزع من الملائكة فرفض يعني حتى انتهى إلى البحر وأكثر من البحر قال ورفع يديه وقال يا رب موعدك الذي وعدتني رفع إبليس يده وقال يا رب موعدك الذي وعدتني أن الله تعالى وعده أن ينظره إلى يوم يبعثون فقل أن لا تنظر يا رب لا تملكني يعني ولا تملكني الآن يعني لسه

بني بكر على الساعة، وكان هذا نقلا للصبح يعني، لذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة لمناصرة الساعة على بني بكر وخلفائه. لكن في هذا الوقت يعني كان بينه وبين بني بكر حرب، فخافوا ان بني بكر يحارسون مع النبي عليه الصلاة والسلام ضده، وجاء سراقة وطمأنهم. قال محمد بن اسحاق: فذكر لي انهم كانوا يرونه في كل منزل في صوره سراقه بن مالك لا ينكرونه. كلما نزلوا منزلا يشوفوا سراقه بن مالك يطلع لهم فيها، كلما نزلوا في يعني مرحله وهم في الطريق يعني كل منزل في مكان، فيجدون هي سراقه بن مالك يخرج لهم ويقول لهم ان جاروا يكتبون. كان هو إبليس يعني يتمسك بصورة سراقة ويخرج، حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان كان الذي رآه حين نكص الحارث ابن هشام أو عمير بن وهب، فقال: أين أي سراق؟ فنقول إما الحارث ابن هشام أو عمير بن وهب، هنا على الشك، لكن الروايات السابقة فيها الجزم يعني انه الحارث بن هشام. قال: اين اي سراق؟ قال: ومثل عدو الله فذهب. مثل اين اي سراق؟ اي يعني يا سراق يعني. ومثل عدو الله فذهب، وهرب يعني الشيطان وذهب يعني وذهب. قال: فاورده ثم اسلمه. اورده يعني شجعهم على القتال، ثم اسلمه يعني خذلهم وتركهم. زي المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني يسلمه يعني يخلي بينه وبين عدوه، فهو يعني حرضهم على القتال، على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلى بينهم وبين عدوه، بينهم وبين المسلمين. قال: ونظر عدو الله إلى جنود الله إلى الملائكة، قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين، فنكص على عبديه، نكص يعني هرب يعني، وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. وصدق عدو الله يعني كان يرى الملائكة، وقال: إني أخاف الله والله شديد. قال ثم قال: وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل عليه السلام تنزل معه الملائكة، فعلم عدو الله أنه لا يدان له بالملائكة، لا يدان له يعني لا قدرة له على قتال الملائكة، ممكن يقول لا يدان له أو لا يدان له يعني لا يمكن يعني من مقاومة الملائكة، أو لا يدان له يعني لا قوة له ولا طاقة له لقتال الملائكة. هذه اللفظة جاءت في الحديث يأجوج ومأجوج وعيسى عليه السلام في آخر الزمان: لا يدان لأحد بكتابين، أو لا يدان لأحد بكتابين، يعني لا طاقة لأحد بكتابين. قال: فعلم عدو الله أنه لا يدان له، أنه لا قوة له ولا منع، وتلك عادة عدو الله من أطاع واستقاد له يعني وانقاد له، حتى إذا انتقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم وتبرأ منهم عند ذلك. يقول: هذه عادة عدو الله إبليس، يحرض الناس على الشر وعلى الكفر وعلى الكلام، ثم وضع عندما يجد الإيه الجد يتبرأ منهم ويغفرهم ويخلي بينهم وبين الهلاك. قال ابن كثير رحمه الله: قلت يعني بعادته، لفاته كان كلام عتابة رحمه الله تابع هنا يوم كثير يشرح هذا، يقول يعني بعادته لمن أطاع قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال لإنسانكم فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. وورد في تفسير هذه الآية الكريمة اللي هي في سورة الحشر، في سورة الحشر هي آية كمثل الشيطان إذ قال لإنسانكم، ورد في تفسيرها يعني أن رجلا بني إسرائيل أو يعني كان في بني إسرائيل فيهم رجل وكده حسناء أو جميلة وكده وكانوا يريدون السفر كانوا سفرة يعني سنة والأسفر وكانوا يريدون السفر فقالوا إيه لا نأتمن على أختنا ويكون أختهم يعني فقالوا لا نأتمن على أختنا إلا هذا العالم فذهبوا إلى هذا الراهب أو العالم وقال لهم أنهم مسافرون ويريدون إيه أن يعني أن يراعي أختهم في غيابهم وكانوا انطلقوا له نفقة أو كما ورد يعني في الرواية أنه يتعامل فكان قالوا كان في أول الأمر يجب له الطعام وكذا كل يوم يضعه يعني عند الباب ويدق الباب من الطريق يعني لا يدخل عليها ولا يكلمها ولا كذا يدخل لها الطعام وينصرف وبعدين بعد ذلك جاءه الشيطان قال يعني لماذا لا تؤنس وحشتها وما يمنعك يعني بس انه قد يبدأ الطعام طرف عند الباب تسألها يعني لعلها تريد شيء لعلها من ثلاثة فصار هي بدأ يضع الطعام وانصرف فيقف من وراء الباب ويكلمها بعدين جاء الشيطان قال ما يمنعك تدخل البيت وكذا يعني تتحرج انك تكلم انت من خارج الطريق ممكن تدين من البيت بسبب اجيب شيء يعني حاجة ما تستطيع تقول لها في الطبيب هكذا ومش عارف فصار يدخل البيت ويقضوا بها وكذا حتى انتهى الامر لانه فعل بها من الفاحشة وزنى بها ولما زنى بها حبس فجاءه الشيطان جاءه الشيطان في المنام وقالوا يعني ما يعني طبعا حملت وظل الحمل حتى وضع حملها يعني لما وضع حملها الشيطان جاء في المنام يعني رأت الحلم وكذا الشيطان كل أخواتها على وشك الرجوع والرجاء ورأوا الغلام سيطعمين بيته وكذا فليس هناك حل إلا أن تقتلها تقتل ولدها وتدفنهم وتقول لهم يعني إنها ماتت يعني تم الموضوع فقتلها وقتل الغلام هو يعني زنى وبعدين قتل وبعدين بعد ما قتل فبعد ذلك اخواتنا رجعوا من السفر فقال لهم ان هو ايه ان هي ماتت صدقوه يعني خلاص يعني لم يغتابوا في الارض فالشيطان جاءهم في المنام وقال لهم ايه انه زنى بها وقتلها ودفنها هي والغلام وصفهم القبر الذي تكون فيه هي والغلام وكذا جاءهم الشيطان في المنام وذكر بعدين راح جاء برضه في المنام للرجل الظاهر عند ابو العالم وقال له انا اخبرت اخوتها عما فعلت والان سياتون يعني اليك وينتقمون منك لانهم عرفوا انك زنيت بها وقتلتها وقتلت الغلام وسينتقمون منك وليس لك يعني منجا من هذا الامر ورقك يعني في هذا الامر ولا نجاة لك الا ان تسجد لي اسجد لي وانا حنديك يعني فسجد له فسجد للشيطان أو فسجد للشيطان قال إني بريء منك إني أخاف الله والله إني أخاف الله رب العالمين اعترف تركه حصل إيه حصل يعني هدفه هو غيره يعني وصله لكفر وهذا هو الذي يزيد يعني قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فهذا قول الله تعالى في مثل الشيطان قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين قبيصة نعم اسمه قبيصة اسم الله والله اسم هذا الرجل اللي حصل في هذه القصة إن شاء الله نبحث عنه إن شاء الله الله يسلمك فيقال فهنا يقول يعني بعادته عادة الشيطان هو دايما يعني يحرض الناس على الكفر والفسوق ثم اذا كفروا وفسقوا وكذا يتبرأوا منهم وقت من جد وجد وكذا يتبرأوا منهم ويتركهم ويلاقون اي مصيرة قال قلت يعني بعادته لمن اطاعه قوله تعالى كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما انتفر قال اني بريء منك اني اخاف وقوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذه الآية الكريمة في سورة إبراهيم التي قال لها خطبة إبليس الذي لم يخطب بها إبليس شجاعا من الحسن البصري رحمه الله أن إبليس يعني ينصب له منبر من النار في جهنم ويخطب في أهل النار يعني كلهم ويخطب فيهم من هذه الخطبة فيقول قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم على الحق ووعدتكم فأخلفتكم وقال وعدكم على الحق أنكم من أقاط النار وأنكم من الدين دخلتم الجنة ووعدتكم فأخلفتكم الشيطان كان يعدكم أنهم كفروا بالله سعيوا وكذا ولا بعث ولا جزاء ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. قال ما كان لي سلطان عليكم الشيطان ليس له يستطيع ان يجبر احدا على ان يفعل شيئا لا يريد. ليس لي سلطان عليكم ما كنت مسيطرا عليكم ولا مجبرا احدا ان يفعل شيئا لا يريد الا ان دعوتكم فاستجبتم لكم. كل ما فعل الشيطان كل اللي فعلته انه دعاكم لشيء وانتم اقتنعتم بكلامه واستجبتم له. وهو انه دعا المؤمنين ايضا انهم لم يصدقوا ولم يستجيبوا له ودعا الكفار والكفار اعتبروا من كلامه وصدقوا فقال الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم لا تلوموني من اللي دعوتكم من ايدي الاخرى لكن لوموا انفسكم انكم صدقتم من ايدي الشيطان واطعتم لماذا لم تفعلوا المؤمنين لم يصدقوا ولم يكفروا ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم يعني بمنقذكم وما انتم بمصرخين لا انسى انقذكم ولا انقذكم وما انتم بمصرخين ولا انتم من سننقذون اني كفرت بما اشركتموه من قبل. كل ما كفر بايه بكونهم جعلوه شريكا لله تعالى في الطاعه فجعلوه شريكا لله في الطاعه يطيعونه كما يطيعون الله ويقدمون طاعته على طاعة الله فهذا شركهم أشركوا الشيطان بالله سبحانه وتعالى إن الظالمين فيقول أنا إيه كفرت بإشراككم لي إن الظالمين لهم عذاب يعني خطبة إبليس لما كان يعني يتبرأ منهم بعد أن صدقهم يعني سبب الحرام ثم ساق الإسناد إلى يعني بعض بن ساعدة قال سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يعني بعدما كف بصره يقول لو كنت معكم آل بدر ومعي بصري لأخبرتكم بالشعر الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمعن. بن سعيد هذا من الانصار يعني فيقول لو كنت الصحابي الكريم ابو سيد فيقول لو كنت معكم الان ببدر كان كنت بصري يعني في الامر تقول لو كنت يعني الان في بدر وبصري معي لاخبرتكم يعني لاشرت لكم الشعر الذي الشعر هو الممر اللي بين الجبلين الذي خرجت منه الملائكه لا اشك ولا اتمرد متأكد من هذا الشعر يعني عارف مكانه في الطرق اللي خرج منه الملائكة يوم بدر لا أشك فيه. قال فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس وأوحى الله إليهم الله تعالى أوحى إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا وتثبيتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يقول كيف تخصيص الملائكة للمؤمنين؟ قال كان الملك يتمثل في صورة رجل يعرفه المؤمن. فيقول له أبشر فإنهم ليسوا بشيء والله معكم قلوا عليهم. فكان الملائكة يأتون إلى المؤمنين في صورة أصدقائهم وأصحابهم والناس يعرفونهم. يقول له إيه أبشر إنهم ليسوا بشيء المشركون ضعفاء والله معكم قلوا عليهم اهجموا على المشركين سيغلبون منكم كانوا يثبتون فلما رأى إبليس الملائكة متى صعد على الليل ولا هذا وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وهو في صورة سراقة الشيطان كان في صورة سراقة من مالك هو سيد قال وأقبل أبو جهل يحضر أصحابه جاء أبو جهل يشجع إيه من المشركين ويحضرهم على الفكرة ويقول لا يبولنكم خذلان سراقة إياه الآن كيف عادت أبو جهل هذه المشكلة لأن السراقة يعيهم أنه سينصرهم بعدين رأى السراقة فهم يحسبون أن إبليس يحسبون أن السراقة فلما رأوا إيه هرب منهم وتركهم جاء أبو جهل للحل في هذه المشكلة فقال للمشركين قريش لا يبول أنكم خذلان سراقة إياه سراقة خذلكم وهرب وتركهم فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه قال لهم ده هذه كانت إيه مكيدة مدبرة بينهم وبين محمد عليه الصلاة والسلام إنه أصلا بنو بكر يعني بينهم وبين المشركين عداوة وكده هذه كانت خطة هو عملها مع محمد عليه الصلاة والسلام إنه يشجعكم وكده وبعدين وقت الجد يتركهم يهرب وكده لا يقول أنكم ثم قال واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمدا واصحابه في الفداء قال حرج اللات والعزى لا يرجع حتى يقلد النبي عليه الصلاه والسلام حرج وحشاد وقد عصى الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام يزعم انه لم يرجع الى مكه الا والنبي عليه الصلاه والسلام قيد الحجاب واصحابه اسرى يعني قال فلا تقتلوه وخذوهم اقتلوا جهل النبي في المشركين قال لا تقتلوا محمدا واصحابه خذوهم اسرى وخذوهم الاعدام وخذوهم معكم قال وهذا من ابي جهل لعنه الله كقول فرعون للسحره لما اسلموا يقول ابو جهل فعل ايه بالظبط يوم بدر نفس طريقه ايه في العرس ان الصحابه دائما الطغاه يعني يخلوا ايه بعد نفس طريقة يمكنونها رأيك بعدها ففرعون لما فوجئ بأن السحرة يجابهم عشان حتى ينصروه على موسى عليه السلام إلى السحرة يخلون ساجدين لله ويقولون أمنا لرب العالمين رب موسى وهارون وكيف فرعون على هذه المشكلة قال إيه؟ قال فرعون إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة وأخرجوا منها أباسا قال لهم السحرة كانوا مدبرين هذه المكيدة مع موسى عليه السلام المؤامرة في المخططين انهم يتظاهرون بانهم اعداء لموسى عليه السلام ثم هي حتى يجاوا في الجن يعني يغلبون ولاءهم لموسى واسلامهم كلها مؤامرة ومكيدة مدبرة لا تعلم وكقوله انه لكبيركم الذي علمكم السحر يقول السحرة موسى كبيركم الذي علمكم السحر قال وهو من باب البهت والاغتراب قال بهتان واغتراب موسى عليه السلام وهو كان علمهم السحر ولا هو يعني كان من الامر مدبر مع السحره ولا كل هذا بهتان واغتراب لذلك يعني سراقه بن مالك او الشيطان في صوره سراقه ما كان هناك قطعا يعني ما كان ابليس ما كان له تدبير مع النبي عليه الصلاه والسلام ولكن هذا كله من تدبير الله سبحانه وتعالى وهو بهت واحتراق صار من فرعون للسحرة أو من أبي جهل يوم بدر قال ولهذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم وصف أبو جهل أنه فرعون هذه الأمة يعني كان يحب فرعون في قوم موسى كان أبو جهل في هذه الأمة وقال مالك بن أنس وساق الإسناد يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أظهر ولا أغيظ في يوم عرفة الشيطان لا يكون في وقت من الأوقات أصغر ولا أحقر ولا أجحر يعني لا أجمل ولا أغيظ ولا أكثر غضبا وغيظا مما يكون عليه الشيطان يوم عرفة بسبب كثرة ما يرى من عقاب الله تعالى من النار ومغفرة الله تعالى من السجاد، فيكون الشيطان في أحقر وأذل الأحوال، وذلك بما يرى من تنزل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر. وفي بعض الروايات إلا ما رؤي يوم بدر، يعني الشيطان لا يكون أصغر ولا يعني ولا أحقر من، يعني عادة إلا في يوم عرفة، الاستثناء الوحيد من هذا هو يوم بدر، يعني كان أزاز وأحقر من حالته في يوم عرفة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى يوم بدر؟ قال أنا إنما رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة، يعني يصفهم للقتال. رأى جبريل عليه السلام يصف الملائكة للقتال، صار الشيطان في أحقر وأحسن الأحوال كما مر بنا، يعني من شدة يعني فزعه، يعني هرب الرجل مع القميص حتى القميص صار فجأة. الآيات الكريمة بعدها يقول وقوله سبحانه وتعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء منهم. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، المرض طبعا مرض القلب، إما مرض الشبهات أو مرض الشهوات، يعني هنا مرض الشبهات هو مرض النفاق والشك الكبير، مرض مرضي في وصف المنافقين، مرض الشك في الدين وفي الشبهات والكفر والنفاس، وفي مرضي في مرض الشهوات اللي هو في فلا تخضعن للقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا تخضعن للقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض قال عليه أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية، قال لما دنا القول بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في تعيين المشركين وقلل المشركين في تعيين المسلمين. كما مر في الآيات السابقة، يعني أراد الله تعالى أن يقع القتال، فالمؤمنون رأوا المشركين قلة حتى ظن المسلمون أن المشركين 70%، والمشركون رأوا المسلمين قلة حتى تجرع كل فريق على الإقدام على الختام. فقال المشركون غر هؤلاء دينهم، يعني قالوا هؤلاء اغتروا بدينهم، ظنوا أن الدين الذي هم عليه كافٍ لينفصلوا عن المشركين، رغم أن المشركين أكثر في عددا قليلا، يعني قالوا كيف هذا العدد القليل، يعني يتصورون أنهم يمكن أن ينفصلوا على المشركين وهم أكثر منهم عددا وعددا وكذا، كيف يتصورون أنهم لهم قدرة على قتال المشركين؟ فقالوا اغتروا بدينهم، يعني ظنوا يعني الدين الذي هم عليه جعلهم يغترون ويظنون أنهم يعني يمكنهم أن ينتصروا على قتال المشركين. قالوا إنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم فظنوا أنهم سيلزمونهم لا يشكون في ذلك. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال قتادة رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله، هنا التشدد المحمود يعتبر الناس متشددة، هنا قتادة يصف الصحابة يقول عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله، هي الشدة في الحق، يعني شدة في التمسك بالدين، شدة في التمسك بالحق، يعني ليس المقصود يعني الغلو ولا التنطع ولا المقصود يعني شدة في التمسك بالحق. قضاء عصابة من المؤمنين تشددت بأمر الله، وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال والله لا تعبدوا الله بعد اليوم قسوة بعضكم. فالمنافقون الذين في قلوبهم مرض، يعني قالوا ايه المؤمنون اغتروا بدينهم وظنوا انهم بسبب الدين الذي هم عليه انهم سينفصلون رغم قله عددهم. قال ابن دريد قوله تعالى اذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض قال لهم قوم كانوا من المنافقين بمكه قالوه يوم بدر، هذا الكلام يوم بدر. قال عامر الشعبي: كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء منهم. الشعبي هنا من التابعين رحمه الله يقول: هؤلاء كانوا ناس من مكة أسلموا وكانوا ضعفاء في الإسلام، ضعفاء المشركين يعني، وبعدين خرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة عدد المسلمين قالوا غر هؤلاء منهم. يعني كان هذا لما رأوا المسلمين قلة، فكان هذا سبب ممكن في فتنتهم، قالوا كيف سينتصر هؤلاء المسلمين، وقالوا انهم كذا. وقال مجاهد في قوله تعالى: يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء منهم، قال فئة من قريش. قال المقصود بالمنافقين والذين في قلوبهم مرض، قالوا فئة في قريش. ثم ذكر أسماءهم، قال: أبو قيس بن الوليد بن المغير، وأبو قيس بن الفارئ بن المغير، والحارث بن زمعة بن أسود بن المطلب، وعلي بن أمية بن خلف، والعاص بن منبه بن الحجر. قال: خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب. يعني هم كانوا في حالة يعني بين الإسلام والكفر، يعني عندهم احتمال أن يكون المسلمون على حق واحتمال أن ما أسلموا يعني مقيمين بصحة الإسلام. فحبسهم ارتياب، فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غر هؤلاء منهم، حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عددهم. هذه هي بالنسبة للنفاق في المدينة. قالوا: لم يظهر النفاق في المدينة إلا بعد غزوة بدر، يعني عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين لم يدخلوا في الإسلام يعني النفاق إلا بعد أن انتصر المسلمون في غزوة بدر، فبدأ يظهر النفاق في المدينة عن فئة المنافقين ما كانت موجودة في المدينة. وفي مكة كان في العالم يكون هناك يعني ما يدعو لكي ينافق أحد، لكن كان يوجد بعض من أسلم يعني في وعنده ضعف في الإسلام وكذا، وهؤلاء منهم فتن يعني وقت ما أيضا حصل القتال والبدر وكذا، وظنوا أن المسلمين سيهزمون، وحينئذ وقع في قلبهم يعني الشك والاحتياج، فصمموا الضرب على المنافقون. هنا مش مقصود اليوم عبد الله بن أبي بن سلول وهؤلاء، هذا ما كانش لسه يعني في وقت غزوة بدر، لم يكن يعني بدأوا يدخل، كان إلى وقت غزوة بدر عبد الله بن أبي بن سلول يعلن بكفره وعلى بدر الأصنام، يعني كان يعني يعبد الأصنام علانية ويتجهر ويظهر يعني كفره ضد النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، لغاية لما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، حينئذ جاء عبد الله بن أبي بن سلول ودعا أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، نفاقا يعني الكفر لا يزال في قلبه، لكن بدأ يظهر النفاق في المدينة بعد رسول الله. هنا يقول الساقط بن جرير يعني الإسناد إلى الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية: قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين. قال معمر: وقال بعضهم: قوم كانوا أقروا بالإسلام وهم بمكة فخرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء منهم. هذه كلها أقوال في تفسير الآية الكريمة. قال: وقوله سبحانه وتعالى الخلاصة يعني هؤلاء قوم يعني إما ضعفاء الإسلام أو دعوا الإسلام في قلب الريب والشك وكذا، فلما رأوا يعني قلة عدد المسلمين قالوا غر هؤلاء منهم، كيف يظنون انهم على هذا العدد القليل يمكن ان يواجهوا مشركي قريش وهم اكثر منهم عددا معدا. وهكذا حال المنافقين دائما يخزرون المؤمنين وقت القتال، يعني يقولون كيف تقتلون عدوا بلا فقر وتنبيههم ويقولون تصبيرهم عن الخير. فالله سبحانه وتعالى يقول يعني رادا على هؤلاء، يقول سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله ولا أن يعتمد على جنازين، يعتمد على الله سبحانه وتعالى وعلى عنايته ونصره، فإن الله عزيز أي لا يضام من التجأ إليه، فإن الله عزيز منيع الجلال عظيم السلطان، حكيم في أفعاله لا يضعها إلا في مواضعه، حكيم ويضع في الأشياء في مواضعه، لا يضعها إلا في مواضعه، فينصر من يستحق النصر ويخذل من هو أهل للنصر. عزيز يعني لا يضام من التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، بد أن ينصره الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى حكيم يعني لا ينصر إلا من يستحق النصر ويخذل من هو أهل للنصر. وبهذا انتهي من تفسير هذه الآية الكريمة، ونبقى على شكل هذه الآية.